إن الحمد لله الحمد لله عالم الغيب وغافر الذنب وقابل التوب وساتر العيب وكاشف الكرب الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الحمد لله حمدا يليق بجلالته وعظمته وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما بعد فنحن نعيش في زمن مليء بالقلق والاضطراب وعدم الاستقرار ففي الجنوب حرب الإبادة على غزة وفي الشمال جبهة أخرى ضد لبنان وقبل بضعة أيام رأينا عددا مهولا لم يسبق أن رأينا مثله من قبل من الصواريخ التي حلقت فوق رؤوسنا قادمة من إيران لكن هذه الأحداث لن تزيد المؤمن إلا إيمانا وتسليما بأنه لا يتحرك من متحرك ولا يسكن من ساكن إلا بأمر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الكافرين يمكرون والله يمكر لهم وأنهم يدبرون والله يدبر لهم وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الخيرة فيما اختاره الله لنا وأنه لن يأتي بعد العسر إلا اليسر ولن يأتي بعد الشدة إلا الفرج ولن يأتي بعد المخاض إلا الميلاد إن مثل الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل الله في كل خصب مولانا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل فالأصل بالإنسان المؤمن أنه مهما اشتدت به الابتلاءات والمصائب فإنه يزيد تعلقه بالله وتضرعه إلى الله وإقباله على الله ويعلم علم اليقين مدى فقره وعجزه وضعفه واحتياجه إلى الله جل جلال الله لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة التعلق بالله والتسليم لأمر الله والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأنا شتان بين من يقرأ الحاضر والواقع بعين الله ومن يقرأه بعين دنياه فمن ذا الذي كان يظن أن إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بسعر بخس دراهم معدودة وهو حر ويباع كأنه عبد ثم بعد ذلك يلقى في السجن ويمكث فيه سنين عددا من ذا الذي كان يظن أن كل هذه المحن كانت تأهيلا له ليصير عزيز مصر من ذا الذي كان يظن أن هذا البحر الذي حمل موسى هو نفسه الذي سيغرق فرعون من ذا الذي كان يظن أن الفتى الذي ربي وعاش في قصر فرعون على يديه سيكون هلاك فرعون وغرق فرعون وذهاب ملك فرعون؟ إذن تقدير الله يجري وأنت لا تدري، ولطف الله يجري وأنت لا تدري. وإذا ذهبنا إلى المدرسة المحمدية على صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم، لننظر كيف كان يتصرف صلى الله عليه وسلم في مواقف الشدة، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، من أشد الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. أخوان، غزوة الأحزاب يجتمع كل الكافرين، 10,000 كافر يجتمعون لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. 10,000 قبال كديش؟ قبال 3,000. 10,000 قبال 3,000 من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور الصحابي، يقترح عليه سلمان الفارسي بحفر خندق. يبدأ الصحابة بحفر الخندق، خوف، برد، جوع، بالرغم من هذا كله الصحابة يحفرون الخندق، وإذا بكذية صخرة كبيرة فاعترض للصحابي، اتكسرت المعاول وما غدروا يكسروا هاي الصخرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إخواننا الآن الحال، خوف، كفار بدهم يستقتلوا شأفة المسلمين، برد شديد، جوع شديد، يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يوجد كدية اعترضتنا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني نازل، النبي عليه الصلاة والسلام بالذل. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله ثم يقول بسم الله، فيضرب الضربة الأولى فينكسر ثلث الصخرة، ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. الله أكبر، الناس خايفة، برد شديد، جوع شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح الشام اللي كان موجود فيها الروم، من أكبر الإمبراطوريات بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لهم أوتيت مفاتيح الشام، يعني ستفتح الشام، ما كان ستفتح مكة ولا كان ستفتح البحرين، إنما قال ستفتح الشام. شوف إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلق القلوب بالله ويبث بها الأمل ويدفع عنها اليأس والإحباط والقنوط. ثم يضرب الضربة الثانية ويكبر الله أكبر ويقول إني رأيت مفاتيح فارس، يعني ستفتح أيضا فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم يضرب الضربة الثالثة فتنكسر الصخرة، ويكبر النبي قائلا الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. لما كسر النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة، الصحابة المؤمنين آمنوا وأيقنوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما رأوا الأحزاب شكر ربنا سبحانه وتعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وأنا هذا الموقف كان شديد، ولما ربنا سبحانه وتعالى صور هذه الغزوة شو قال؟ قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، ربنا بوصف الخوف، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف الإنسان بيطلع من روحه من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ربنا بيقول لك ابتلاء شديد، زلزال شديد، تمحيص، تصفية، تمييز للمؤمن من المنافق. المؤمنين قالوا ما وعدنا الله، المؤمنين قالوا زادوا إيمانا وتسليما، أما المنافقون إيش قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول أمثاله شو قالوا؟ قالوا لا يأمن أحدنا على قضاء حاجته. صدر الروح مد حاجتنا من شدة الخوف، جاي كلنا يبشرنا بملك قيصر كسرى، فكذبوا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وعد النبي حق وتم وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الظعناء من حضرموت إلى أماكن بعيدة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وهذا الأمر وهذه الأمور إخوان تتكرر في زماننا. في كثير ناس وقت الشدة المؤمنون يوقنون ويسلمون ويزداد تعلقهم بالله، أما المنافقين المخذلين دائما مش شاطرين إلا بيش إخواننا إلا بالانتقاد والانتقاص والإحباط، يقول لك إحنا شوف إحنا متخلفين إحنا رجعيين إحنا فوضويين. إخواننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية وأهلكهم، يعني يا أما هو أشد واحد هلاك بالناس أو هو سبب في هلاك الناس. فإخواننا الإنسان جيد أنه ينتقد، ولكن النقد يكون بناء. أولا أنت بتبدأ بنفسك، تصلح نفسك، تصلح الأسرة، تصلح اللي حواليك، ثم هكذا يتغير المجتمع. أما بس للانتقاد والإحباط هذا يخالف نهج النبي ونهج الصحابة عليهم رضوان الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شدة البلاء إخواننا تزيد الإنسان تعلقا بالله. فالأصل بالإنسان المسلم أن شدة البلاء تزيده تعلقا بالله وإقبالا على الله وافتقارا إلى الله وتوبة من الذنوب وإعراضا عن سفاسف الأمور. ومن صدق التجاؤه إلى الله فإن الله سينصره. يعني إخواننا إذا الإنسان ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى في ظل هذه الأحداث متى سيتوب؟ يعني إخواننا خلينا نكون صريحين مع أنفسنا، يعني شوف إخواننا حرب فتن تقطع عليه المظلم، جريمة وقتل مستبحلة، كثير ناس بعدها مصرة على الذنوب لا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كثير ناس بعدها مخاصمة مخاصم بعضها في هجران بحور ببعض، الأخو والأخو من نفس الأم ونفس الأبو متحربين متقاطعين. متى إخواننا سنفوق من غفلتنا؟ يعني آن الأوان بعد كل هذه الأحداث أن الإنسان إخواننا يصحو من هذا السبات ويصحو من هذه الغفلة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واللي بتوب إلى الله إخواننا ويتوجه إلى الله ويتضرع إلى الله فإن الله سينصره وإن الله سيكشف عنه الكرب بإذنه تعالى. في إخواننا قصة يرويها ابن كثير ويرويها ابن عساكر. إنسان بكون يأجر البغل اللي عنده، يعني اللي بده يحمل بضاعة البغل بأجره بالأجار بوصله إلى الطريق اللي بده إياها. فيوم الأيام هذا المكري اللي بكون يأجر البغل بركب معاه إنسان بالطريق، بيصلوا إلى مفترق طرق. صاحب البغل بيعرف الطريق اللي خلينا نقول مثلا على الشمال، اللي أجا معاه المكتري اللي استأجر قال له أمرك من اليمين أنا بعرف هذا الطريق. قال له بس أنا ما بعرفها. قال له أنا بعرفها أمرك من هون. المستأجر قال له صاحب البغل أمرك من هون أنا بعرف هذا الطريق. مشي بالطريق هاي وإذا بها طريق وعرة وإذا فيها وادي سحيق، وإذا بصاحب البغل بدأ يرى جثث في ناس موتى موقف في هذا الوادي. المستأجر بيقول لصاحب البغل انتظر قليلا بدي انزل اعمل شغله. فينزل عن البغل ويسحب سكين كبيره جدا ويهجم على صاحب البغل يريد ان يقتله. بهرب صاحب البغل ينقض عليه يمسكه المفتري فيتوسل اليه بكل خذ البغل واللي عليه انا بديش منك شيء. قال له البغل الي ولكن انا بدي اقتله. فلما يعني اغلقت السبل قال له بس دعني أصلي ركعتين فتركه. فبقول الرجل صاحب البغل بقول بدأت أصلي فأرتج علي القرآن، نسي كل القرآن من شدة الخوف ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه بآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقل لك هو كره الآية والمبتري اللي ساحب السكين يقول له عجل عجل، قال: وإذا بفارس معه حربة جاء وضرب هذا صاحب السكين في الحربة في صدره فقتله. فلما شاف هذا المشهد صاحب البغل توسل، مسك بهذا الفارس وقال له: من أنت؟ قال له: أنا فارس من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وأنا في ناس يمكن يقولوا يعني هذا الكلام خيال. لا أخوانا، في قصة صحيحة عندنا في السنة تثبت حدوث أمور خارقة للعادة عندما يتوكل الإنسان على الله ويتضرع إلى الله ويتوب توبة نصوحة لله ويشعر بفقره وذله وعزله لله سبحانه وتعالى. شو المطلوب منا أخواننا؟ مش المطلوب منا أنه فقط يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نأخذ بالأسباب. لا أخواننا، من اتكل على الأسباب فقد أشرك، ومن ترك الأسباب فهو عاجز. فنحن نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخواننا، التعلق بالله ليس كلاما يقال ولا كتبا تكتب، وإنما هو واقع يعيشه الإنسان المؤمن. فإذا اجتمعت على الإنسان المؤمن الهموم والغموم، سكن جسده المرض، ابتلي بمرض ابنه أو بفقدان ابنه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ونحن لهذا الزمان بأمس الحاجة إخواننا إلى التعلق القوي المتين بالله سبحانه وتعالى واليقين بقضاء الله وقدره. شوفوا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الصحابي بالرغم من صغر سنهم، كيف كان يعلمهم إخواننا أمور في صلب العقيدة. عبد الله بن عباس في يوم من الأيام كان رديف النبي، يعني جالس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، علم كلمات إخواننا في صلب العقيدة. وعبد الله بن عباس لم يتجاوز 10 سنوات، يعني الكلمات اليوم صف الرابع إخواننا. كان من هذا الحديث أن قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني النبي إخواننا يعلم هذا الصحابة إنه الله سبحانه وتعالى وحده هو النافع وهو الضار. لو كل العالم الإنس والجن اجتمعوا عشان ينفعوك لن يستطيعوا نفعك. كل العالم إنس وجن اجتمعوا على أن يضروك لن يستطيعوا برك. وشوف لنا إخواننا كيف تطبيق الصحابة للتعلق بالله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله. في غزوة مؤتة اللي حكينا عنها كانت ضد الروم، الصحابة طلعوا إخواننا كانوا 3000 جندي. قديش كان ضدهم؟ 200,000 جندي رومي. في هذه المعركة واحد من الصحابة بقول لخالد بن الوليد، خالد بن الوليد كان قاعد بيرتب بجنود بعد ما استلم الراية، يقول له: يعني هذول جنود كثار، إذا صدموا فينا احنا رح نرجع، مجرد أن يصدمونا احنا يمكن نموت. فايش قال له؟ قال له: يا خالد إلى أين الملتجى؟ يعني شو نخلي بظهرنا؟ قال له: إلى أين الملتجى؟ إلى سلمى أم إلى رجا؟ كان في جبلين، جبل اسمه سلمى وجبل اسمه رجا. فقال له: إلى أين الملتجى؟ إلى سلمى أم إلى رجا؟ فقال له خالد: لا إلى سلمى ولا إلى رجا بل إلى الله الملتجى بل إلى الله الملتجى. يعني أول شيء خالد بيقول له أول شيء توكل على الله وكن على يقين بأن النصر من الله ثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب. إخواننا الرسالة الأخيرة اللي بدأ وصلها، الإنسان في هذه الأحداث يجب أن يزيد تعلقه بالله وتضرعه إلى الله وافتقاره إلى الله. لازم يرسخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عنده في قلبه وفي قلب أولاده ويكون مستعدا للرحيم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عبد الملك بن مروان بيقول لأبي حازم ما لنا نكره الموت؟ قال له لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم الخروج من العمران إلى الخراب. فلك تكون جاهز إخوانا، جهز ذواتك، جهز آخرتك، لأنه هذه الدنيا فانية والآخرة هي الباقي. هذه الدنيا إخوانا مزرعة الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلقون بالله ويعدون أنفسهم للآخرة للجنة وللنجاة من النار. إني داع فأمني. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من الظالمين المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.